السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. طبعا مفيش يوم بيمر علينا من غير ما يبقى فيه حالة وفاة، ممكن حد صاحبنا، جيراننا، زميل أو غيره. طبعا بنتأثر شوية، وبعدها من رحمة ربنا طبعا إننا بننسى، إحنا اسمنا إنسان عشان النسيان. لحد هنا والموضوع عادي شوية. المشكلة بقى لما الموت يقرب لينا أكتر، يخطف حد من اللي احنا بنحبهم قوي، القريبين في الدايرة بتاعتنا القريبة، زي أب، أم، أخ، ابن، لا قدر الله. ساعتها بتحصل هزة نفسية كبيرة جدا، خصوصا لو الموضوع كمان جه فجأة. علشان كده تلاقي الناس اللي بتحب بعض زي الأهل، كل واحد يقول ربنا يجعل يومي قبل يومك، من كتر ما هو مش متخيل لحظة انه يعيش في الدنيا بعده. طبعا الموضوع ده صعب، نعمل ايه؟ ازاي نتصرف؟ ازاي نتجاوز الازمات اللي احنا عايشين فيها دي على طول؟ ده اللي هنتكلم فيه النهارده مع ضيفنا دكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا بيك. فاكرين يوم يجعل يومي قبل يومك دي؟ هقول لك عليها حاجه بعدين. ماشي. طب ما فاكرنيش، ماليش دعوه، بس المهم. ماشي. يا اهلا بيك. الموت يا دكتور. الموت. الموت. وما ادراك ما الموت. ايوه، خصوصا لو حد قريب. بصي، هو خليني الاول نحدد المصطلحات عشان كل ما الواحد بقى فاهم الحاجه كل ما عارف يتعامل معاها بطريقه سليمه. يعني في حاجه اسمها موت وحاجه اسمها وفاه. ايه الفرق بينهم؟ مش هما واحد؟ لا، مش واحد. اللي بيحصل واللي الناس كلها عارفاه ده اسمه الوفاه. الموت، يعني خلينا اشرحهم الاول. الوفاه خروج النفس من الجسد، دي الوفاه. النفس طلعت من الجسد اسمها الوفاة. ماشي. مش زي ما الناس فاكره روحه طلعت، لا، نفسه اللي طلعت. والله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالوفاة الانفس طلعت اهي، خلاص كده. طيب النقطه المهمه الثانيه، الموت. الموت خروج الروح من النفس. احنا في نفس وفي روح، نفس جسد، خلاص كده. النفس خرجت، دي اسمها وفاة. دي بتحصل، يعني النوم وفاة، لان النفس بتطلع ترجع تاني. النوم موت. النوم وفاة. النوم وفاة. وفاة؟ اسمه وفاة. والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. توفاها في منامه. معايا؟ لكن الروح كده كده ما بتطلعش، يعني قصدك. أيوه. لا، ما أنا أقول لك، هو بس الأول النفس. طيب. لو أنا نايم النهارده وروحي ونفسي خرجت، ده اسمي توفيت وصحيت تاني. ربنا بيمسكها. لو في اليوم العادي هيرجع لك تاني. لو جه ميعاد وفاتك هتتمسك، مش هترجع تاني. فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص بتمسكت مش ترجع كده، خلاص. الموت بقى هو ان النفس دي اللي بيدي لها المتعه والسعاده والحيويه هي الروح. فالموت ان الروح تخرج من النفس. ففي ناس عايشين ميتين. ايوه. يعني الموت ممكن يبقى واحد معانا بس ميت، بيسميها نفسه ميته، فعلا مش ضايق طعم اي حاجه، ده اسمه الموت، خلاص كده. وبالتالي حتى ربنا قالها في القرآن، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معايا؟ ما انت كنت ميت مخنوق ومتضايق. فاللي بيحصل ايه؟ الوفاة اللي الناس كلها بقى بيحصل لنا كلنا هي عبارة عن مرحلة. مش انا النهاردة رحت انام فنفسي خرجت فالان في وفاة، تاني يوم صحيت رجعت نفسي عشان مرحلة جديدة بنسميها يوم. في مرحلة بقى يوم يوم يوم يوم، في مرحلة اسمها الدنيا، في مرحلة اسمها الآخرة. في مرة من المرات النفس هتطلع، انت خلصت مرحلة الدنيا، مش هترجع. لا، هترجع بس في الآخرة بشكل جديد. الستيب جديدة خالص. فهي مرحلة لانتقال حاجة تانية. احنا بمنظورنا الدنيوي البسيط بنبص له انه بعد وما عادش موجود، بس هو تأهل لمرحلة تانية. يعني دايما بقول للناس كده حتى عشان تكون منبهاهم شويه، احنا بنتوفى يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وعلى فكره الوفاه اللي بتحصل في الاخر هي زي النوم بالظبط، عشان ما حدش يرعبك. والتخريفات اللي حاصله بقى كان 1000 ضربه سيف كانوا قاعد يعدهم، يعني وبيرعبوا الناس من الموت اصلا، بيرعبوهم الموت والكلام ده. يعني ايه بيقولوا؟ كانك الموت خدت 1000. بيقولوا كده كانك خدت 1000 ضربه. بيقولوا خروج الروح من النفس كانها ضرب 1000 ضربه بالسيف، قاعد يعدهم حضرته. ايه يا عم، في ايه وراعب الناس؟ الموت زي الوفاه في ثواني. زي ما رحت في النوم هتروح في الوفاه في الاخر. عشان ما حدش يكون مرعوب، ممكن نتكلم في الخوف من الموت بعدين. فاحنا جربناه كذا مره قبل كده، كل يوم لما تروح عليك نومه خلاص ما تحسش بحاجه. ايوه. فالنقطه المهمه لما انا اكون مدرك بقى ان انا وانا طفل في مرحله وفاه وفاه وفاه وفاه وفاه بقيت مراهق، فالوفاه هي تجهيز للجسد للدخول في مرحله جديده. اللي ما حدش واخد باله منه ان الجسد ده مختلف تماما 100% عن جسدي وانا طفل طبعا، لكن النفس واحده. حلو كده. بعد كده وفاه وفاه وفاه، كل يوم كل يوم خلايا بتموت وخلايا بتتجدد، تجهيز لاني ببقى كبير. بعد كده ابقى راشد، بعد كده ادخل شيخوخه، بعد كده بيحصل وفاه تجهيز لحاجه اكبر. فلو انا عارف انها ستيبس متطوره لحياه احلى واحلى واحلى واحلى، هبقى واعي فهتعامل معاها بذكاء. رقم اتنين، اكتر حاجه يعني في علم النفس، الحزن هو رفض الماضي. رفض الماضي يعني ان الواحد يبقى عقله رافض حاجه حصل من 5 دقائق، يعني من 5 دقائق فاكتر ماضي، من ربع ساعه عشان ما صعبهاش عليهم، من ربع ساعه فاكتر ده ماضي، فانا رافضه حاجه حصلت فيه. فالنهارده حاجه حصلت من ربع ساعه وانا رافضها، يجي لي الالم والحزن. يعني الوفاه في حد ذاتها مش محزنه، رفضها هو اللي محزن. لو الناس ادركوا دي، الحزن سبب الرفض، فالوفاه مش محزنه اصلا، هي ستيب عادية جدا لو انت فهمتها مش هيحصل حزن. لكن رفضك ليها هو اللي عامل الحزن. طيب خدوا الناحية التانية، الخوف في علم النفس هو رفض المستقبل. وبالتالي انت مش خايف يموت، انت رافض انه يموت، يبقى خوف. يتولد مشاعر الخوف. مشاعر الخوف اصعب بكتير من مشاعر الحزن، مؤلمة ومهلكة للجسد اكتر من مشاعر الحزن. تخيلي بقى واحد رافض حد يموت وخايف وزعلان ومش ورافض من اللي مات، فعايش في الاثنين. المفروض يعني انا عايز اشد كل واحد بيشوفني كده من ودنه، من ودنه كده، انا مش قصدي تطقها من ودنك كده، يعني احنا المفروض عارفين دينيا في الديانات كلها ان احنا طبيعي هنموت، يعني هنموت فجاه، ممكن ابني يموت، ممكن ابويا يموت، ممكن امي تموت، ممكن اخويا يموت، ده طبيعي. فالمفروض ابقى عامل حسابي من بدري ان ممكن اي حاجه تحصل، مش هكون معلق كل حياتي عليه. لو واحد معلق كل حياته على انسان ده مش عارف انه هيموت، ده بيجهز للمصيبه لما يموت. احنا عارفين ان في موت طبعا وكل حاجه، لكن الحقيقه الواقع انه الموت ده بيعمل حزن واكتئاب بالله عليك وكل حاجه. هسالك سؤال، وفراغ في الحياه لا الرفض مش هو، عشان اعدل المصطلحات. تمام. الموت ما بيعملش كده، بدليل ان في ناس بيحصل لهم وفاه وموت وما حدش بيحصل لهم الكلام ده خالص. ممكن هوريكم صور بعدين. انا مثلا كنت جاي من السفر على طول، كنت عايز اجهز فايل في صور ما عرفتش اعمله، معلش انا اسف، فهظبطها بعدين ان شاء الله. صور لايه؟ صور لايه؟ اقول لك صور لايه؟ الاجانب، الاجانب بيتعاملوا على الموت احسن مننا كمسلمين. انا كنت في مره في عزومه وبنت قاعده مع باباها، بتقول لي يا بابا هو لما انت تموت مين اللي هياخد العربيه؟ كده مرحله هتحصل اصلا دي. قال لها حبيبتي ماما هتاخدها وبيكمل اكل عادي جدا، ما قامش موتها. فقالت له طب ولما ماما تموت؟ قال لها اكيد انت يا حبيبتي عادي جدا، اللي احنا بنسميهم كفار معايا، لان هو متبرمج وعارف انها مرحله هتحصل. ففي ايه؟ الصوره اللي كنت هجيبها بقى ام ميته، ابوها يعني جد العيال، ابوها عايش واولادها عايشين واقفين جنب جثتها. لا لا لا بس كده عادي، هم لا هي انا هي ربتهم صح، مصورين سيلفي مع سيلفي كده يعني، هو في الخلفيه. لا مش مصدقه نفسي. بيودعوها. طب اقول لك على حاجه بقى، وبيمكيشوها وبيلبسوها لبس شيك. ماشي يا هما، بغض النظر ان هم بيتعاملوا معاها انها مرحله، وهم في التربيه غارسين في اطفالهم ان دي مرحله وهنروح لربنا وهنعمل كذا، والله اعلم لو ما عندهمش دين. المهم غارسين في الفطره انها طبيعه هتحصل، بيتعاملوا معاه زي دخل ينام. طب اقول لك على حاجه يا دعاء، معلش عشان انا بحب اقول كلمه كده جوايا، ما يعني بسميها البغبغه، ان احنا بنبغبغ زي البغبغانات. هو احنا بندبح الذبيحه في العيد ليه؟ عشان ربنا امرنا بكده. لا امال ايه؟ شفتي بقى؟ طب هاتي لي نص ان ربنا امرنا نذبح في العيد، شفتي؟ ازاي؟ مش هتاخد؟ ما هو يوم النحر. ايوه الله عليكي، ركزي معايا كده. ايوه احنا بنذبح في العيد علشان نبقى واعيين ان انا مش متعلق بابني، وان لو ربنا قال لي اقتله هقتله. قصدك عشان يعودني ما اتكلمش منه. اواعي ان لو ربنا قال لي اقتله انا واعي ان انا في اختبار، وانا ممكن اقتله عشان اكسر التعلق اللي بيتعبني نفسيا ده عشان نعيش سعداء. يبقى هتعب امتى؟ يوم ما اعرف ان وقت خلاص شويه وخلاص، هزعل شويه وهتضايق وهتألم وهبكي وممكن ابكي بقوه بس هتعدي خلاص عرفت. لكن بجهز نفسي من بدري عامل حسابي. لكن احنا بنعمل بغبغانات، يلا اذبح اذبح، ما نعرفش انها وسائل قويه، ما نعرفش ان في قصه سيدنا نوح ربنا بيقول له ان كله هيغرق وابنه رايح يجري، ما كان ممكن سيدنا نوح سوري يعني يجيبه من قفايا يركبه السفينه. وسيدنا نوح ومعاه ناس من حواليه، لا خلاص يا رب، هو طالما انت يا رب عارف انه هيموت هو ما سمعش الكلام خلاص شكرا، مش متعلق بحد. عشان كده خليني اقول لك حاجه تسهل على الناس شويه، وبرضه هفكر الناس بجمله مهمه، طالما كلامي مش مقنعك اعرف ان هو اللي هيريحك. لو انت متضايق ومخنوق والكلام مش مقنع يبقى ده اللي هيريحك، طالما عكس القناعه اللي عندك، لان اللي انت مقتنع بيه هو اللي تعبك. وبرضه الناس بتقول بقى ما عنديش احساس ما عنديش كذا، ومين قال الاحساس ان انا اعيش جحيم؟ مين قال ان الاحساس ان انا ابقى متالم وفي ضغط؟ ما المتعه احساس برضه، ما الروقان احساس، ما السعاده احساس، بس لا يلقاها الا الصابرين. ايوه بس يعني ايه، ممكن حد يقول الكلام سهل، ما هو ده حلو قوي، التنفيذ صعب. انا هقول لك تعمل ايه في الاخر عملي كده برضه. أيوة. يا ريت المخرج قبل ما نخلص باربع خمس دقائق كده يقول لي عشان هدي شويه خطوات عمليه. ماشي، بس انا عايز الصوره الاول تبقى في الوعي واضحه النظري بتاعها، عشان وانا بعمل عمل يبقى فاهم بعملها ليه. احنا اصلا في الحقيقه يعني دايما بقولها كده في الجلسات وحتى في الكورسات، ابني في الحقيقه مش ابني اصلا، ولا ابويا في الحقيقه ابويا. يعني مره نكته حصلت معايا، في مره بعمل جلسه لواحد ومتدمر مع ابنه بتاع، طبعا الحمد لله الجلسات دي بيطلع بيبتسم بيرقص وخلاص. يعني ابنه مات وبيرقص عادي، جاي متدمر، لو فهم الموضوع بيطلع عادي جدا، بيعرف بقى يفيده ويعمل له خير، بقى يعرف يعمل له حاجات الصح، بقى واعي انه في مرحله تانية عايز مني اعمال خير، لما عيط ما فيدوش. فبقول للراجل في الجلسه بقول له اصلا ابنك مش ابنك، لا انا دكتور فاهمني غلط، اصبر لغايه ما نخلص الكلام. ابنك في الحقيقه مش ابنك، ولا ابوك في الحقيقه ابوك. امال ايه؟ احنا في الحقيقه زمايل في الاختبار، كلنا انفس جايين الدنيا عشان نعمل اختبار. ففي اختبار ان انا هبقى اب فانا باخد دور اب، وفي اختبار ان ده هيبقى ابن، فنفس النفس اللي هي زيي في نفس السن اخد دور ابن. حلو كده؟ طيب عشت انت في الدور ونسيت الاختبار وبقيت عايش في دور ابنك، هتتدمر وهتعيش حياه عايزه. عشان كده من زينه الحياه الدنيا المال والبنون. فانت وقعت في البنون، يعني زي ما المال اتفتنت وعشت في الدور. عارفه بالظبط يا دعاء، هديهم مثال كفيلم. انا النهارده مخرج، مع اعتذاري للمخرج الجميل، وبعمل فيلم صغير، فجبت واحده قلت لها تعالي هتعملي فيلم، انت هتعملي ام، وقعدت مكياجها بحيث تطلع كبيره. الجسم مكياج على فكره، نفسك سن واحد من وانت طفل لغايه ما تموت، هي سن واحد، حتى يقال 33 اللي هو سن اهل الجنه. هي نفس سنها 33، ما بتكبرش. تمام. لكن الجسم هو المكياج بقى، مره صغير مره كبير عشان مرحلتك واختبارك. خلاص كده كبرت بقيت عجوز، ده المكياج بتاع دورك دلوقتي في الاختبار في الفيلم. حلو كده؟ فانا جبت واحده عملت لها ميك اب مكياج تبقى ام، وجبت واحده لبستها عملت لها ضفيرتين وخليتها طفله صغيره. ماشي. والاثنين بيعملوا فيلم، دي الام ودي الطفله. وحاطط في السكريبت ان دي هتعمل حادثه وتموت. في السكريبت. راحت دي ناسيه انها مش بنتها، عماله تعيط ومنهاره بوظت الدور بتاعها. هل ده منطقي؟ لا ده تمثيل. بس الدنيا احنا بنمثل دلوقتي اصلا. احنا بنمثل، انا عارف ان انا جاي اختبار، ومن الاختبار بتاعي لو هو مات ها هتفضل مركز في اختبارك وفي ورقتك ولا هتنسى؟ تنسى ورقتك وتنسى اختبارك وتنسى انت جاي الارض ليه؟ ما احنا بننسى فعلا. ايوه. اللي بينسى بيتعس، اللي بينسى بيضيع اختباره. اللي بيفتكر لا حزن لا خوف، وده اللي ربنا سماهم بلا من اسلم، يعني انا فاهم وواعي وعارف ان كده كده هقابله في الاخر يوم القيامه، عشان تضحكوا بقى يوم القيامه، يعني انا ابني باسل هقف قدام معايا يوم القيامه هقول له حضرتك نفس، هو انت كنت في الارض اسمك ايه؟ هيقول لي اسمي باسل. باسل ايه؟ بس هو انت اللي كنت ابني؟ ازيك يا راجل بالحضن. هو اللي كان واخد دوري اصلا في الارض. وانت كنت نازل الله انت اللي كنت بابا اهلا بيك بس كده خلاص هي كده. بصي في ايه في القران بتقول ونفخ في الصور فلا انساب بينهم، الانساب هتتلغي. ربنا الجسد ده هو صوره النفس، الجسد هو ايه؟ صوره النفس. ربنا بيقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم. صوره وصوره وصوره وصوره جمعها ايه؟ صور مش صور، صور صور ده نص القران. صور صاد واو راء. صور جمع صوره. فنفخ في الصور هتتفك الاجساد فلا انساب بينكم. الانساب دي يعني الاعضاء التناسليه ذكر انثى دي عشان الصور، لكن كلنا انفس. النفس اللي جوايا هي نفس النفس اللي جواكي، بس جسدك انثى وانا جسدي ذكر، فده الصوره. لما ينفخ في الصور كل الماديات تتلاشى فيتبقى الانفس، ما عادش في جنس ولا ابن ولا اب ولا ام، كلنا انفس. هتتلاشى الانساب لانها اختبار خلص. كل واحد بقى يدور على نفسه ساعتها. ايوه. فاللي ناسي بقى ان هو اصلا في اختبار هو اللي بيعيش جحيم. ايوه. الواعي بيبقى لا حزن لا خوف، بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فلهم اجرهم، اجرهم يعني ايه؟ هياخد ثواب ورزق كتير واجر في الدنيا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مستمتع هو عايش سعاده وعايش استمتاع. طيب معانا تليفون استاذ كريم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل. ممكن اكلم دكتور احمد؟ مع حضرتك. يا اهلا بيك يا استاذ كريم. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي اتفضل. والله انا بحب حضرتك جدا جدا وبشكرك جدا جدا لانك بجد غيرت حياتي 180 درجه. يا حبيبي انا بحبك اكتر مما تتخيل، ربنا يجعل حياتك كلها سعيده يا رب. ربنا يجازيك خير يا رب عن علمك وعن كل حاجه بتقدمها لنا. الله يخليك، اتفضل سؤالك ايه؟ معلش انا اسف، هو ليا بس سؤالين بس بعيد عن موضوع الحلقه. سؤال لا بعيد عن موضوع موتك. معلش انا اسف، انا بحاول اوضح لحضرتك من بدري مش عارف. طيب اتفضل. لو هينفع اجاوب عشان ابقى صادق، لو هينفع اجاوب اجاوب. طيب ماشي. انا بس عايز اعرف حضرتك كنت قايل لنا شرح لنا في كورس قوه الكلمه والتفكير مبادئ ان احنا نمشي عليها عشان نعرف نتعايش مع اللي حوالينا يعني من سلبيات بتحصل او اللي بيحصل عموما من ناحيه اللي حوالينا. انا دلوقتي بصراحه مش يعني من ساعه ما ابتديت احضر كورس قوه الكلمه والتفكير وابتديت اطبق واقرا شويه الوعي ابتدى يزيد عندي، برضه بواجه صعوبه في الحته دي. طب سؤال، مش عارف اتعامل معاها. مش انت الان الكورس عندك؟ لا انا حضرت الكورس اونلاين. طيب ما هو عندك، ما هو اونلاين عندك. اه في الكورس بقى ادخل كده هتلاقي الاسئله الخاصه بالكورس، حط سؤالك وهجاوبك عليه. هجاوب فيديو كل الاسئله. طيب. هما الناس بيحطوها بقى لهم اربع خمس ايام وانا هجاوب فيديو بعد يومين ثلاثه ان شاء الله. السؤال الثاني. طيب سؤال اخير، عايز ازاي اعرف اعمل بلان امشي عليها من ناحيه الدراسه ومن ناحيه الشغل؟ تعمل بلان تمشي عليها. طب ما ده حلقه كامله. طب اسالك سؤال وجاوبني بسرعه. ازاي اسوق عربيه؟ ده سؤال. ايه؟ ازاي اسوق عربيه؟ بص يا كريم، سؤالك ازاي اعمل بلان ده حلقه كامله ممكن اقعد نص ساعه اتكلم فيه، فانا اسف يا حبيبي مش عارف السؤالين مش هينفع ارد عليهم. اول سؤال هجاوبك فيه على الاكاديميه ان شاء الله اونلاين. تاني سؤال ممكن نخصص له حلقه بعد كده ان شاء الله، ازاي تحط بلان وخطه في حياتك. ماشي. دي اصلا ده حاجه مهمه جدا. لان ده اخطر حاجه في الحياه اصلا. بالظبط كده. سؤال يبقى عابر كده. طيب يا جماعه لو سمحتوا الاعتزال الاسئله بما يتعلق بالوفاه والتعامل معاها، وان شاء الله الرحمن نخصص بقيه حلقات لحاجات مواضيع كبيره ان شاء الله. نطلع فاصل وانا فاصل. طب اطلع يا دكتور بالفاصل. طيب يا جماعه نطلع فاصل ان شاء الله ونرجع لكم في موضوعنا ازاي تتعامل بصوره سليمه مع حالات الوفاه. جعل الله كل ايامكم سعاده يا رب. معكم مرة تانية مشاهدينا على مباشرة، معانا تليفون مستنينا من قبل الفاصل. أم عبد الرحمن أهلا بيكي. ازيك، ازي حضرتك، عاملة ايه؟ أهلا يا حبيبتي، اتفضلي سؤالك. أنا كنت بسأل دكتور إن أنا وأنا صغيرة ماما توفى الله، ففي حياتي حتى الآن هاجز بإن أنا يعني هموت وأسيب أولادي أو جوزي يموت ويعني البيت مش هيفضل مستقر على هذا الحال، ان السعاده دي مش دايمه، وبخاف جدا جدا واحيانا بعيط كتير قوي. يعني بعد ما ماما توفيت ربنا يرحمها حسيتي بمعاناه فخايفه تحصل لاولادك صح؟ حاضر هقول لك. طيب يا دكتور زي ما كنت بقول لك في الفاصل تقريبا شبه احساسها، وكتير مننا ممكن يكون عندهم الاحساس ده في فقدان حد عزيز، خصوصا الام بتاثر يعني سلبا على الواحد. يعني انا برضو بقالي سنين ماما توفت ولغايه دلوقتي انا عايشه في اكتئاب وفي حزن بسبب الموضوع ده. ما هو مأثر على حياتي بشكل غير طبيعي. كنت لسه بقوله، شفت لما جبت لك المثال ده قلت لك الام دي شاطره انها ربتهم صح معايا. فاللي بيحصل ان انا الام مهم قوي، والاب لما يكونوا واعيين ان احنا في يوم من الايام قد اي حد يموت، لان انا واعي اصلا بده، وده اللي بيطمني ويخليني رايق، مش عمال اجمع عشان افضل ماسك في الارض قوي، بيخليني اربي اولادي من بدري ان هم لو انا مت بكره يعملوا ايه. الاب والام اللي مش شاطرين للاسف هو اللي لو ماتوا الحياه تخرب، لانه ما ربهمش صح. يعني شفتي المثال اللي قلت لك من شويه، لو قاعدين على الترابيزه، تخيلي بس بنت النهارده بتقول لباباها يا بابا هتتشتم لما تموت، هتشتم هتتعلق مش هتشتم هتتشتم وهتتلطش على وشها وكل حاجه، انت هتفولي عليا اموت. ده اللي بنسميه في علم النفس الايجو، وده للاسف بقى متفشي وناس مش ناويين ليه، ان انا ببقى مستمتع بان انا محور الاسره، محدش يعرف يستغنى عني. دي مشكله. بعد كده لو حصل لا قدر الله ان حصل حاله وفاه، يحصل تدمير في الاسره كلها. لكن لو انا واعي ان انا جاي اختبار، فانا بربيهم من بدري ازاي يكونوا مؤهلين لحاجه زي كده، ومعرفهم من بدري وانا صغير اتكلم عني لما انا اموت في الجنه نتقابل، تبقى شاطر تسمع كذا كذا، هو بالاول شايفها عادي اصلا. لان الخوف مكتسب، والحاله الحياد والاطمئنان مكتسبه. لما الابن يلاقيني بتعامل عادي وشايفها عادي هيتعامل عادي. بس المشكله ايه بقى؟ ان انا ابويا لو لقاني عادي هيزعل مني. انت بتحبنيش ولا ايه؟ طبعا. هذه الايجو بقى ده اللي بتكلم فيه. فين الدين بقى؟ انه كله بقى بيتعامل مع شخص مع نفسه، ان انا عايز هبقى ليا قيمه لما اموت ابني يتدمر، اللي يجعل يومي قبل يومك دي. ايوه انت قلت لي هنتكلم فيها. فكريني بيها بقى. يجعل يومي قبل يومك منتهى الانانيه. منتهى الانانيه بمعنى ايه؟ انا عايزك انت اللي تتالم لما انا اموت، مش انا اللي اتالم لما انت تموت. بس هم قصدهم حب. فين الحب ده؟ وريني الحب كده فين؟ انا مش عايزه لو انت تموت انا هزعل، مش عايزه ازعل. سؤال مهم، لو انا بحبك هقول لك اموت قبلك؟ صح. هعذرك يعني؟ فين الحب ده؟ دي خدعه نفسيه مصيبه. يعني انا بحب مراتي هبقى عايزها تتالم لما انا اموت؟ والله لو بحبها هقول لها يا رب تموتي قبلي عشان ما تعذبيش. لو بحبها بجد تقوم هي بقى تقول لك طب طلقني انت ما بتحبنيش عايزني اموت. بصي هبقى متسلط. الحلقه الجايه هنعملها تسلط، هبقى متسلط. ايوه. طيب تليفون. طيب تليفون. ندى، اهلا يا ندى. ندى الو. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا اهلا بيكي. ايوه لو سمحت يا دكتور، انا ليا اخ متوفي من 5 شهور. الله يرحمه. تمام. فموضوع بالنسبه لنا طبعا صعب جدا، وكل يوم عياط، ومامتي بتعيط كتير قوي، ومحدش عارف يصبرها كمان، وهو كمان علشان وحدنا وكده. طيب حاضر، خلي بس ماما تشوف الحلقه وانا هقول خطوات عمليه بعد شويه قبل الاخر بشويه كده، اقول خطوات عمليه تعملوها ازاي عشان حاله الحزن دي تنتهي وما تستمرش ان شاء الله. حاضر ماشي. إيه استاذ عبد الرحمن، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك؟ اتفضل، اهلا بيك. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اهلا بيك. ازيك يا جميل؟ انا عايز اقول لحضرتك يعني انا قارئ بقالي فتره في مجال التنميه البشريه، ومعايا MBA ماستر بزنس ادمنستريشن، وعايز اقول لحضرتك يا رب دايما يا رب يعني العلم اللي عند حضرتك ده علم لا يقدر بثمن، واللي حضرتك بتديه للناس والجمهور ده علم يعني بفضل الله من لدن الله، يعني نحسبه كذلك يعني. وان حضرتك شخص موفق جدا، وانا من اشد المعجبين بيك. يعني انا ما بشكرش حد، اول مره اتكلم في التليفون، يعني ما بكلمش حد خالص اطلاقا. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. انا اول مره اكلم حد واشكر حضرتك. السؤال بتاعي هو، هل الزياره يعني انا جدي توفى، هل لو انا زرته ورحت وقريت قران وحطيت ورد وكل ده علميا ودينيا ده بيفرق معاه في حاجه ولا لا؟ بيفرق معاه في حاجه. حلو، حاضر، هجاوبك. حاضر. الاول يا دكتور طبعا انه سبحان الله كذا تليفون اهو النهارده، الناس ما تعرفكش وبيكلموك، وحتى على الفيسبوك كذا حد انه بيحبوك وكده. ففعلا اصل الحب ده ما حدش يعرف يشتريه بمال الدنيا، دي نعمه من عند ربنا. ربنا يكرمك يعني، عشان انت فعلا من قلبك، انا عارفاك بقى بقالي سنين بتدي العلم من قلبك، نفسك كل توقف كل واحد كده في الشارع تفوقه وتديله العلم، فعشان كده ربنا بيردها لك اهو حب اهو. ربنا يخليك يا رب، يا رب كده اكون تكون يعني يعني لبنه صغيره في ان الناس تكون سعيده ومستمتعه في حياتها على الدوام. هل الانسان هو طبعا انا مش عايز اخبط عشان انت فاهمني اكيد، فهل الانسان اللي انا رحت زورته هو بيحصل له حاجه؟ هقولها ببساطه كده بس ممكن اتعمق فيها بعدين على على تويتر ان شاء الله على اليوتيوب ان شاء الله، ان هي بتبقى حاله من الـ الـ يعني المفروض ان انا لما اروح ازور حد متوفي عشان اكون متذكر ان في يوم من الايام الجسد هيفنى ونفسي هتطلع وهو الاعمال بتاعتي هي المتبقيه، ده رقم واحد. فانا الاكثر استفاده من الشخص ده، لكن ان هو بقى انا وصلت عنده وهو بقى عشان انا جيت له فهو هيستفيد، يعني مفيش استفاده خالص، يعني لان هو اصلا طالع تزور البدله اللي كان لابسها المكياج اللي كان عامله لكن نفسه مش هنا اصلا دلوقتي. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، كل ما كنت بتعمل خير ليه في الحياه هو ده اللي هيفيده، ودي اللي كنت هوصل لها في الاخر، ان الـ يعني خلوني كده هساعدكم تفهموا اللي انا بقوله بتمرين رخم شويه معلش، بس حاولوا تعملوه. لو لقيت نفسك ما عرفتش تعمله دلوقتي وخايف منه او صعب منه او صعب عليك، اسمع الحلقه او شوفها على اليوتيوب وحاول تعمله. لو عملته هترتاح. تخيل نفسك النهارده انتهت خلاص حياتك الارضيه وبتتجهز للمرحله اللي بعد كده اللي هي اجمل بكتير جدا من اللي هنا، ومت وشايف اهلك، فانت شايفهم دلوقتي، وبعدين اكتشفت بقى ان الارض دي كلها وكل اللي في الكون نقطه، وان في مرحله تانية مختلفه تماما مئات الاف المرات من المرحله اللي كنت فيها في الارض، زي بالظبط الفرق من مرحله النطفه. عارفين البيبي هو صغير في بطن امه بالنسبه له العالم كله هو الرحم، هو كل حاجه. لما يطلع الدنيا بيذهل ان في حاجه تانية مختلفه عن كل اللي فيه، برضه المرحله اللي بعد كده هتكون مختلفه. فاللي بيحصل ايه؟ ايهما احسن؟ هتبقى عايزهم يقعدوا يعيطوا ويزعلوا ويتضايقوا، ولا عاوزهم يعملوا لك حاجه تفيدك في المرحله اللي انت فيها، تفيدك في حاجه في المرحله دي وتخليها اسعد وامتع واكثر يعني نور انجاز التعبير. فاللي بيبقى قاعد، انا اسف برضو، اللي بيبقى قاعد عمال يعيط وحزين ومتالم هو اناني، هي انانيه مقنعه. عارف اناني ليه؟ اناني لانك بتعيط علشان مش عارف تعيش من غيره. لو بتحبه، لو بتحبه هتبقى عايز تعمل له اللي يفيده، مش سايبه وعمال تعيط. يعني انت بالظبط عامل زي ابنك النهارده في اختبار ومعاه ربع ساعه يحل، وفي اوبشن من الدكاتره اللي مراقبه عليه انك تساعده في الاسئله، وانت عمال تعيط. يا بابا قول لي جواب السؤال وانت عمال تعيط، يا بابا طب اديني حاجه حل وانت عمال تعيط، حل عمال تعيط ليه بتعيط؟ اصله ما عادش معاك، مع انه في اختبار دلوقتي. لو فهمنا الموت بالصوره الكامله بتاعته حلو كده؟ فمعظم اللي بيكون بيبكي ومتالم هي انانيه مقنعه، ان انا يعني زعلان لان هو بعد عني. مع ان كذا مره يعني بخبط فيها بعض الناس اللي بيكونوا عندهم حالات وفاه، بقول له بالله عليك ايهما احسن له؟ يفضل مكمل ولا انه يتوفى وينتقل لربنا؟ لا بصراحه ده احسن له، ده ارتاح. طب بتعيط ليه؟ يعني منهار ليه؟ منهار عشان نفسه، لان انت كنت متعلق عشان كنت اناني. أيوة عشان انا اللي عيط. ايوه عشان انت. فركز بالك، ركز بس كويس قوي من الحته دي. طيب عندنا فاصل. فاصل. نطلع فاصل مشاهدينا نرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. مشاهدينا ويا دكتور عندنا تليفونات كتير جدا كانت مستنيه. انا بس عايز اقول لكم حاجه، انا طلبت منهم بس مش هينفع ناخد تليفونات عشان الوقت المتبقي قليل. انا والله اذا كان عليا عايز ارد على كل اللي اتصل، بس عشان الوقت قليل فعايز ادي حاجه عامله عشان تفيد كل اللي بيتفرج عليها ان شاء الله. أيوة. فاعذروني معلش الناس اللي كانوا على التليفونات واللي قلنا لهم اعتذرنا لهم، وان شاء الله هنحاول قدر الامكان مرات تانية باذن الرحمن. احنا عايزين الحلقه تبقى كلها تليفونات مفتوحه في كل المواضيع. ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. ان شاء الله لما تيجي بستلم المره الجايه ان شاء الله. طب يا دكتور يعني احنا فاضل لنا خمس دقائق، عايز اعمل خطوات تقول لنا فيهم عشان لو كان حد يعني وكلنا هنمر، كلنا لازم نكون عارفين ان لازم هنمر في يوم من الايام بحاجه زي كده. اعمل ايه؟ اول حاجه واهم حاجه، ابكي وفرغ كل اللي جواك. ادخل اقفل عليك اوضه، طلع ان شاء الله بصوت، فرغ كل اللي جوه، ابكي ابكي ابكي ابكي. اوعى تهرب من انه مات، قول هو مات خلاص مش هشوفه تاني، ابكي خلاص. وانت بتبكي قول انا متقبل عادي، كلنا هنموت وهقابله في يوم من الايام في الاخر. يبقى وانت بتبكي تعمل حاجتين، اول حاجه خلاص عادي، كرر كلمه عادي عشان عقلك يلقطها يخلي الفكره عادي، هيهدي المشاعر على طول. اللي بيسبب لك الالم ان لا ورافض وازاي هو مات خلاص، بس انت عمال تعمل اللي يولع النار جواك. يعني ممكن تقول عادي فالمشاعر تهدى، ممكن تبقى رافض فالمشاعر تزيد، انت المتحكم. خلاص كده؟ يبقى اول حاجه هفرغ كله وهبكي، هبكي وانا مقر انه خلاص مات عشان كل الطاقه تطلع. لان ساعات بيجي لنا افكار كده، لا وانا رافض انه مات، اكيد هشوفه تاني، ممكن اكون بحلم، انا في كابوس. كل دي يعني ميكانيزمات هروب بتكتم لك الالم وهتخرجه في امراض بعدين. ممكن تعمل قولون، ممكن تعمل ضغط، ممكن تعمل سكر، لانك بتضغط الطاقه جوه عايز تطلع بره. تطلع بره ازاي؟ اقر وعادي، اقر وعادي. ده بنسميه وجع ساعه ولا كل ساعه. ممكن تقعد متالم وارضى بالتالم، ممكن هتحس بمشاعر وحشه، ارضى بيها خليها تطلع. لو رضيت بيها نص ساعه، ربع ساعه، ساعه، هترتاح بقيه حياتك. ادي اول حاجه، هتسيب البكاء يخرج مع انك بتقول انه خلاص مات مش هشوفه في الدنيا تاني، مع ان انا متقبل خلاص، خلاص هو مات انا متقبل، مع ان بقول عادي عادي عادي واسيب مشاعر. رقم اتنين ودي مهمة قوي، ابدأ بسرعة تأمل. لو انت دلوقتي مكانه، ايه اللي عايز الناس يعملوه لك عشان يكون مفيد ليك؟ انت في مرحلة جديدة دلوقتي، وفي مرحلة رايحها لوحدك، وبسرعه فكر كده، يا ترى ايه اللي هيفيده؟ انا بحبه، مش اناني بقى، مش هقعد اعيط انا اناني. انت اتشغلت بعياطي وبكائي وبرفضي، انا كده اناني، لا انا بحبه فعايز افيده. اعمل ايه؟ شوف بقى لو انت مكانه عايز الناس يعملوا ايه، وقوم بسرعه اعمله بحب. خلاص؟ رقم اربعه ودي غريبه شويه بس مريحه جدا، طاقه هذا الشخص ينفع. مش انت لما بصوا كده، لما انا اعمل كده وابوس نفسي، ابوس ايدي، ليه مش بحس بمتعة زي ما اكون ببوس حد، مع ان الاتنين جلد، شفايفه جلد وايدي جلد؟ لان طاقته، طاقة نفسه، هي اللي طاقتي بتحسها مع التقاء الشفتين او التقاء الحضن. لو ببوس مثلا حبيبي، او ببوس بحضن ابني مثلا، ببوس ابني من خدوده، ما هو جلد اهو، ليه بحس بطاقة حلوة؟ لان انا طاقتي بقت مع طاقته، حسيت المتعة. اقول لكم مفاجأة جميلة قوي، دي رقم ثلاثة، غمض عينك واعرف انك في اي وقت عاوز تحضنها تعرف تعملها. غمض عينك بس كده وتخيله قدامك وخده في حضنك. هتبكي بسرعه بس هتحس بعد ما تخلص بنفس الاحساس اللي كنت بتحسه، فمشاعر الفقدان الرهيبه هتتلاشى، وهتعرف انك في اي لحظه من نعمه ربنا علينا انك تغمض عينك تاخده في حضنك وتشوفه بيضحك وهتستمتع معاه. هتاخد نفس الطاقه. حلو كده؟ ده رقم ثلاثه. رقم اربعه، استفيد من الدرس ده في انك تبدا تاهل نفسك من بدري. اللي لسه عايشين، يلا انا مش هكون مرتبط مع حد. رقم اربعه وركزوا فيها، معظم الناس رابطين امانهم بالاشخاص. ده شرك مع ربنا. اربط امانك بالله. مات عاش انا في قمه الامان، انا بحبه عايز اكون عايش معاه، بس مش معنى ان لو مات هفقد الامان فهتزلزل، لا. فابدأ جهز نفسك من بدري ان انا بحب الناس، بأمتعهم، بعيش معاهم باستمتاع، بس مش هحس بالانهيار لو حصلت الوفاة. حلو كده؟ اربع نقاط سريعة بسيطة اهي، لو عملتوها ببساطة والله هتحسوا براحة رهيبة. طبعا ممكن اضيف خمسة بقى، لما يبقى عندك اولاد جهزهم من بدري وتعامل مع الموت زي النوم بالظبط. لو كلنا عملنا كده بعد 20-30 سنة هنطلع اجيال فعلا واعية ان الموت مرحلة وهيعدي في يوم من الايام. حته برضه مهمه كمان، انك لو حد، عشان دي بتعمل الم شديد عند الناس، اصل كان ميت وهو زعلان، اصل كنت مخصماه، اصل كنت شتماه، اصل كنت عاملاه. يا جماعه اللي توفى ده في بعد تاني خالص، في حاجات مشاعر مين وكلام فاضي ايه؟ يعني انا انسى خلاص. الدنيا زعلني، اتقمص، ما اعرفش ايه، لما طلع من الجسد معايير الارض اتغيرت، معاييره اتغيرت، فهو في ابعاد مهوله مش فايق للكلام ده. فما تقعدش تعيش في الم عشان الشيطان ما يدخلش يديك افكار سلبيه نيجاتيف ثوتس تخليك في قمه الالم. جعل الله كل ايامكم سعاده. وفي نفس الوقت انتبهوا عشان في دعاء بيتقال لا اراكم الله مكروها في عزيز عليكم، لا كلنا هموت، يا رب يخليني عارف اتعامل لما يحصل حاله وفاه يا رب. بس كده كلنا هنموت في يوم من الايام، فتعامل معاها عادي. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله يا رب. دكتور احمد بشكرك جدا في نهايه الحلقه. امين يا رب. شكرا شكرا لحضرتك جدا وانا على الدواء ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور، بشكر كل مشاهدينا والسلام عليكم ورحمه الله.